بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عند من هذا السؤال؟ عندك رجل استيقظ وظن أنه ليل قبل الفجر، يظن أنه قبل الفجر، وأكل وشرب وتبين له أن الناس قد صلوا الفجر، فماذا عليه؟ صوم صحيح؟ ما يقضي هذا اليوم؟ توافقونه أو تخالفونه؟ توافقون؟ إذا تحرى يقضي إذا لم يتحرى، إذا لم يتحرى ما نظر ما سمع، ها توافقون أو لا تخالفون؟ هو الآن هو استيقظ ظن أنه ليل وأكل وشرب، ما نظر يعني، ما تبين يعني من الوقت، ما تبين من لها من فرق يعني ما عنده. أصلحك الله. هو هذا إذا تساهل فإنه يقضي، وإلا فالأصل بقاء الليل وصومه صحيح، يعني إن نظر ونظر ليل ما في نهار، ظلمة رأى ظلمة فظن أنه إيش ليلا فأكل، فالأصل إيش بقاء الليل، والعكس ظن أن الليل قد أتى غيم، غيمت الدنيا وظلمت، ها وظن أن الليل قد أتى فأكل وشرب، وفجأة رأى الشمس، راحت الغيوم طلعت الشمس، فإيش حكم صيامه؟ صيامه صحيح، صيامه صحيح. فالخطأ مثل النسيان، الخطأ مثل النسيان، فلو نسي فأكل أو شرب ناسيا إيش حكم صيامه؟ صيامه صحيح، أطعمه الله وسقاه، وهكذا في هذه المسألة. ها كيف؟ نعم. كيف يظن إلا يحصل بعض الناس ما ينظر إلى ساعة، نظر إلى الليل وقال خلاص أنا في ليل، يحصل يقضي. طيب بارك الله فيك. طيب، كنا قد أخذنا شيئا من صيام التطوع. قال العلامة صديق حسن خان رحمه الله: صيام تسع ذي الحجة، وتسع ذي الحجة يعني من صيام التطوع، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث حفصة عند أحمد والنسائي قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر. وأخرجه أبو داود بلفظ: كان يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، وأول اثنين من الشهر والخميس. قال هنا الشيخ الألباني: هذا لفظ أبي داود، وأخرجه النسائي في لفظ ثم الخميس مرتين، وإسناده صحيح. وقد وقع في إسناد هذا الحديث ومتنه اختلاف بينته في التعليقات الجياد، ورجحت فيما علقته هنا من رواية النسائي، يعني أن إسناده صحيح، صحح الشيخ الألباني. قال: وقد أخرج مسلم عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صائما في العشر قط، وفي رواية لم يصم العشر قط، وعدم رؤيتها وعلمها لا يستلزم العدم، وآكد التسع يوم عرفة. الآن عندنا حديث يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام تسع ذي الحجة، وعندنا هذا حديث حفصة وحديث عائشة في أن النبي صلى الله أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صائما هذه العشر قط، فما نفعل هنا؟ قال وعدم رؤيتها وعلمها لا يستلزم العدم. هذا هو الجواب، من علم حج على من لم يعلم، على أن حديث عائشة الذي في صحيح مسلم قد انتقده الدارقطني وأعل بالإرسال، أعله بالإرسال، ولكن أجاب عنه الحفاظ وأنه يعني أعل بالإرسال وأجابوا عنه، لكن شيخنا مقبل وهكذا الشيخ ربيع في كتابيهما، الشيخ مقبل في كتابه في تحقيقه على الإلزامات والتتبع، والشيخ ربيع بين الإمامين، كلاهما رجحا الإرسال كالدارقطني، رجحا في حديث عائشة إيش؟ أنه مرسل، ولكن حديث ابن عباس في الباب يشمله الصوم، وهو حديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. أليس الصوم يدخل في جملة العمل الصالح؟ إذن يدخل. وحديث حفصة يؤكد هذا، وحديث عائشة إن ثبت مرفوعا موصولا فإنه لا ينافي حديث حفصة والله أعلم. قال وآكد التسع يوم عرفة، وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. صيام يوم عرفة، حتى ومن كان في عرفة يصوم عرفة؟ ها؟ ما يصوم؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم عاش في عرفة ولا ما عاش يا جماعة؟ صامه؟ ما صام يوم عرفة، هو بعرفة وعن حثه صلى الله عليه وسلم. صحيح جاء عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن الزبير أنهما كانا يصومان يوم عرفة بعرفة، ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، هدي النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصوم، وأكثر الصحابة تركوا صيام يوم عرفة وهم بعرفة، فيترك السنة الترك لمن كان بعرفة. وأما الحديث فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن السنة أنك لا تصوم وأنت بعرفة حاج حتى تتفرغ لما هو أهم في ذلك الموطن، وهو الدعاء والإقبال على الله سبحانه وتعالى. الصوم لا شك أنه يضعف العابد، يضعف الإنسان عن الإقبال. قال صيام شهر المحرم، وأما صيام شهر المحرم فلحديث أبي هريرة عند مسلم وأحمد وأهل السنن أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي صيام بعد رمضان أفضل، فقال شهر الله المحرم. وأيهما أفضل، شهر المحرم ولا العشر من ذي الحجة؟ وهذا السؤال ما لكم، أي بعد رمضان؟ سؤال صريح. ها؟ أنا أقصد أيهما الصوم فيها أفضل، أي الصيام أنا سألت، العشر ولا محرم؟ محرم العاشر الآن يا جماعة لا تضطربوا معليش. الآن هذا الحديث عند مسلم سئل أي الصيام بعد رمضان أفضل؟ قال فقال شهر الله المحرم. عاشوراء عاشوراء ولا كله؟ شهر الله المحرم يعني هذا يدخل في عاشوراء فقط. هو أكده عاشوراء لا شك، لكن الصوم في الصيام عبادة الصيام في شهر المحرم هذا الحديث صريح واضح، والسؤال ما يحتمل يعني شيء آخر. أي الصيام أفضل؟ فقال شهر الله المحرم. وهناك جملة العمل الصالح والأيام، لكن بخصوص الصوم فإن هذا الحديث قاطع في هذه المسألة والله أعلم. وآكده يوم عاشوراء لما ورد فيه من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما. أنتم لا تنظرون إلى بعض الناس يهاب يرى تأويلات بعض العلماء وكذا، عندك حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم دلالته صريحة، لا تهاب، عندك كلام النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال واضح، أي الصيام أفضل؟ والجواب واضح. إذن خلاص ما نذهب لغيرها من الأكوان. قال لما ورد في الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، ثم قال هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيام ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء فليفطر. وقد تقدم أنه يكفر سنة ماضية. كان في أول الأمر صيام عاشوراء إيش؟ فرض قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض شهر صيام شهر رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، من شاء أن يصوم فليصوم. قال وثبت في مسلم وغيره أنه لما أمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى، فقال إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم حتى قريش كانوا يصومون عاشوراء، كانوا يصومون عاشوراء، كانوا يعظمون هذا اليوم، وكانوا في هذا اليوم تكسى الكعبة، تكسى الكعبة، وكانوا يصومونه. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رأى اليهود يصومون، فسألهم لما تصومونه؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه نبيه موسى وأهلك عدوه فرعون، فنحن نصوم، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه لذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم. فلما أمر صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم قال لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع أي مع العاشر، لأصومن التاسع أي مع العاشر لمخالفة اليهود. قال قلت عليه أهل العلم واستحب أكثرهم أن يصوم التاسع والعاشر، وفي العالم كيرية، ويكره صوم يوم عاشوراء مفردا. انتهى. يعني لأنه لا يحصل إيش فيه، قال يكره مفردا لأنه لا يحصل فيه إيش لا يحصل فيه مخالفة اليهود. ولكن يعني إن صام التاسع وإلا صام بعده يوم، وفي الباب أحاديث أخرى أوردها الشيخ عبد الحق الحنفي الدهلوي فيما ثبت من السنة في أيام السنة. أقول أما شهر المحرم فلا ريب أنه قد خصه دليل صحيح ناطق بأنه أفضل الصيام المتطوع به، ولم يعارضه في هذه الأفضلية إلا ما قيل في صوم يوم عرفة، وقد ذكر الجمع الماتن رحمه الله في شرح المنتقى وهو كتاب نيل الأوطار. طيب لو جاء يوم عاشوراء في يوم السبت ايش تفعلوا؟ ها؟ تصومون؟ ما؟ تصومون ها تصوم يوم السبت يا أخي. ما في أي شيء؟ أحسنت. نعم هذا هو الصحيح. أما الحديث حديث لا تصوم يوم السبت وإلا فيما افترض عليكم وإن وجد أحدكم عود شجر أو لحاء إيش فليمضغه. فهذا الحديث على فرض صحته فإن المقصود منه والله أعلم أن يقصد يوم السبت لأنه يوم سبت. أن يقصد يوم السبت لأنه يوم سبت. أما إن صام يوم السبت لأمر آخر فهذا إن شاء الله ما في شيء. والأحاديث الأخرى تدل على هذا وسيأتي الكلام في بابه إن شاء الله. قال صيام شهر شعبان. وشعبان لحديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان. أخرجه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي. ما هو تام يعني أغلب الشهر ما يكون كمل كامل كما سيأتي. وفي الصحيحين من حديث عائشة ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه إلا قليلا. هذا هو المقصود. بل كان يصومه كله. بل كان يصومه كله. وفي لفظ وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. قبله في هذا الحديث ما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان هكذا نفت. ثم أثبتت كان يصوم رمضان إلا قليلا شعبان إلا قليلا. وهذا هو المقصود لأنها نفت ما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان. والمقصود بالكلية هنا هو الأغلبية والله أعلم يعني أغلب الشهر. وقد جاء في الحديث سبب كثرة النبي صلى الله كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في إيش في شعبان. حديث أسامة بن زيد لما سأله عن ذلك قال ذاك شهر يغفل الناس عن بين رجب ورمضان وأنا أحب أن وفيه ترفع الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال وصيام الاثنين والاثنين والخميس لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. أخرجه أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة وابن حبان وصححه. وأخرج نحوه أبو داود من حديث أسامة بن زيد. وأخرجه أيضا النسائي في إسناد مجهول مع أنه قد صححه ابن خزيمة. مجهول وصححه ابن خزيمة. ابن خزيمة وإن كان تصحيحه أحسن من ابن حبان إلا أن عنده من التساهل مثل تساهل ابن حبان وهكذا الحاكم. هؤلاء متساهلون في التصحيح. وأخرج أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال كل اثنين وخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. بعضهم أعلى زيادة الخميس في الحديث ولكن فيه أحاديث أخرى تعدده وتشهد له. قال وأيام البيض لحديث أبي قتادة عند مسلم وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله. لماذا صيام الدهر؟ ها؟ الحسنة بعشرة أمثال الحسنة. وأخرج أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان وصححه من حديث أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وهذه هي الليالي البيض هذه أيام البيض. وفي الباب أحاديث. لكن لو صام غير هذه الثلاث الأيام ثلاثة أيام من الشهر وإن فرقها جاز ودخل عليه دخل في الفضل. صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أي غله وحقده وحسده، يذهب أمراض القلب. فحافظ على هذه السنة. أوصاني خليلي بثلاث فلا أدعهم، يقول أبو هريرة رضي الله عنه، إيش؟ صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي ركعتي الضحى. قال فلا أدعهم. وفي الحجة البالغة، وقد اختلفت الرواية في اختيار تلك الأيام، فورد يا أبا ذر الحديث، وورد كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر آخر الثلاثاء والأربعاء والخميس أيضا سلم هذا، وورد من غرة كل شهر ثلاثة أيام، وورد أنه أمر أم سلمة بثلاثة، أولها الاثنين والخميس أو أولها الاثنين والخميس، ولكل وجه. هذا الأحاديث الشيخ الألباني صحح أو حسن حديث أم سلمة هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد والاثنين، وفيه حجة على جواز إيش؟ صيام يوم السبت. ها؟ لا يحرم مطلقا شيخ الألباني، يحرم لا هو يصحح هذا أيضا، يعني هذا من الحجة عليه. الشيخ الألباني يحرم مطلقا، يقول لا تصوم يوم السبت حتى لو وافق عاشوراء، لا تصوم يوم السبت. الحديث الصريح يقول، وهكذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا يقول بهذا. شيخ الإسلام له بحث موسع فيه في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، يرجع إليه، كلام جميل ومفيد. طيب، صوم يوم وأفضل التطوع صوم يوم، صوم يوم وإفطار يوم، لحديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صم في كل شهر ثلاثة أيام. قلت فإني أقوى من ذلك، فلم يزل يرفعني حتى قال صم يوما وأفطر يوما، فإنه أفضل الصيام، وهو صوم أخي داود عليه السلام. قال في الحجة البالغة، واختلف سنن الأنبياء عليهم السلام في الصوم، فكان نوح عليه السلام يصوم الدهر، وكان داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما، وكان عيسى عليه السلام يصوم يوما ويفطر يومين أو أياما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، يعني يسرد الصوم. يسرد إيه معنى سرد الصوم؟ يصوم خمسة ستة سبعة أيام وراء بعض، عشرة أيام هكذا، أي نعم، ثم يفطر حتى يقال أنه لا يصوم وهكذا. ولم يكن يستكمل صيام شهر إلا رمضان، وذلك أن الصيام ترياق، والترياق لا يستعمل إلا بقدر المرض. وكان قوم نوح عليه السلام شديدي الأمزجة حتى روي عنهم ما روي، وكان داود عليه السلام ذا قوة ورزانة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم وكان لا يفر إذا لاقى، وكان عيسى عليه السلام ضعيفا في بدنه فارغا لا أهل له ولا مال، فاختار كل واحد ما يناسب الحال. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم عارفا بفوائد الصوم والإفطار، مطلعا على مزاجه وما يناسبه، فاختار بحسب مصلحة الوقت ما شاء. والله أعلم. هذا يحتاج إلى توقيف، هذا الكلام الذي قاله يحتاج إلى أدلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.